جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، هذا سائر يقول: هل يقع الطلاق ممن طلق امرأته في طهر جامعها فيه؟ سبق أن نقلنا الخلاف في هذا، وأن جمهور العلماء يرون أن الطلاق يقع في الطهر الذي حصل فيه جماع، ومنهم من لا يرى ذلك. ولكن أنا أنبه إلى مسألة هنا، إلى أن ما أذكره في الإجابات في هذا الدرس وأحيانا في الدروس في مسائل الطلاق إنما هي إجابة عامة، وأما من لديه فتوى خاصة ما يتعلق بامرأة فأنا لا أفتي في هذا، وإنما أتكلم عن الأحكام العامة المطلقة، ولا أرى ولا أحل أحدا أن ينزل هذا الكلام على رجل يعني في تطليقه لزوجته ويقول هذا فتوى فلان. أنا لا أفتي في المسائل المعينة، لأن هذا يتطلب السؤال عن حال المرأة وعن حال الرجل، ومتى وقع الطلاق وكيف وقع، وما هي حال وما حال المرأة عندما وقع الطلاق عليها، وهذه أمور كثيرة يحتاج إلى استفصال. هذا أمر. الأمر الآخر وهذا أنبه إليه، أن بعض المفتين يفتي بشيء، فلربما أنا أفتيت بشيء وسئل آخر وأفتى بشيء وسئل ثالث فأفتى بشيء، فمن الذي يقطع النزاع؟ فلربما سأل الرجل وقال فلان أعاد لي زوجتي، وسألت المرأة عن طريق وليها وقال إنها بانت من زوجها، فهي على اعتقاد وهو على اعتقاد، فلربما زوجت المرأة ولربما ظن الرجل أن زوجته أنها زوجة له. ولهذا نقول أن الذي يقطع النزاع في هذا هو فتوى المفتي الرسمية أو حكم القاضي، فهذه المسائل يرجع فيها إلى القضاء أو إلى المفتين الذين نصبوا من ولي الأمر، ثم يصدر بهذا صك وبيان من المفتي يكون قاطعا للنزاع. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا يسأل عن حكم تقليم الأظفار في المسجد. هذا منهي عنها، الأولى أن لا تقلم الأظفار في المسجد، وإنما يكون خارج المسجد، لأن المساجد إنما أعدت يعني للذكر، وإذا كانت فرقعة الأصابع من مكروه في المسجد فكذلك مثل هذا من باب أولى. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول: ما حكم ختان الإناث وكم عمر الأنثى إذا ختنت؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، الختان الأصل للذكور، وأما ختان الإناث ففيه كلام للعلماء، وبعض العلماء يرى أن فيه إضرار بالمرأة وأنه يتجنب، وبعضهم يرى أنه بحسب الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم، سائل يقول: إنه كان في غضب شديد فأرسل لزوجته رسالة بالجوال أنها طالق، فهل يقع الطلاق؟ هذه فتوى خاصة كما ذكرت، يرجع إلى العلماء ويسألهم. أحسن الله إليكم، سائل يقول: إنه في أثناء الطواف انتقض وضوءه فتوضأ وأكمل الطواف ولم يعد من جديد، ولم يكن يعلم أنه يجب عليه الإعادة، فما الحكم عليه الآن؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء، ومنهم من يقول إذا كان الفصل يسير ودورات المياه قريبة ولم يشتغل بشيء آخر ثم بنى على ما مضى فطوافه صحيح، فلعله إن شاء الله إذا كان لم يطل الفصل وما عرف الحكم إن شاء الله أن طوافه صحيح. نعم. أحسن الله إليكم، سائر يقول: هل النطق بالطلاق من غير نية يقع أو لا؟ إنما الأعمال بالنيات، إذا تلفظ بالطلاق وهو ينوي به طلاق الزوجة فيقع، وأما إذا تكلم بغير نية مثل نسيان فإنه لا يقع، لأنه إنما الأعمال بالنيات. لكن إذا تكلم به مازحا أو قال أراد أن يخوفها، فإذا تكلم به مازحا فإنه يقع، وأما إذا أراد أن يخوفها وأراد أن يمنعها ففيه خلاف بين أهل العلم، والجمهور يرون أنه يقع، وإن كان كثير من المتأخرين من العلماء يرون أنه إذا أراد أن يخوفها أو يمنعها من خروج أو من فعل فإنما تجب فيه كفارة يمين. أحسن الله إليكم. وهذا سائر يسأل عن حكم الإتيان بمحلل لمن طلق زوجته طلاقا بائنا. هذا ما يجوز، وهذا احتيال، وهذا لا يبيح الزوجة إذا أتي برجل يحتال على الحكم الشرعي برجل يحلل المرأة لزوجها، فإن هذا احتيال محرم ولا تبيح ولا تحل لزوجها إلا أن يتزوجها زوج بنية الزواج فيدخل بها ثم يطلقها بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. رجل يذهب أولاده إلى الجيران لمشاهدة التلفاز، فهل يجوز له أن يحضر التلفاز في بيته؟ التلفاز إذا كان الذي يرى فيه شيء غير مخالف للشرع فإن لا يجوز له أن يمكن أبناءه من مشاهدته ولا أن يحضره له، وإنما يجاهد نفسه في أن يمنعهم من ذلك. وأما إذا كان الذي فيه مباح وفيه أمور ينتفع بها مثل بعض الأشياء والمحاضرات والدروس والتعليم فهذا طيب استفاد منه، لكن ينظر في الذي يعرض. لكن لا أكثر ما يغلب يعني على التلفاز أن الذي يعرض فيه يعني أمور قد تدخل فيها المخالفات، لكن إذا كان يضبط هذا الجهاز عن طريق الأشرطة وعن طريق المحاضرات المسجلة يعني فهذا طيب كونهم ينتفعون به. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل يجوز لمن أراد العمرة أن يغتسل ويلبس ثياب الإحرام في بيته ثم ينوي العمرة في الميقات؟ نعم يجوز هذا اللباس، سبق نبهنا على أنه له أن يغتسل ويلبس ملابس الإحرام، وليس هذا هو الإحرام الشرعي، وإنما الإحرام هو نية الدخول في النسك وهذا الذي يكون من الميقات. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن فرائض العمرة. العمرة أركانها النية والطواف والسعي، هذه أركانها، ومن واجباتها التقصير، تقصير الشعر أو الحلق، والحلق أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن صلاة الشروق. ليس هناك صلاة تسمى صلاة الشروق، وإنما شروق الشمس، ينهى عن الصلاة عند شروق الشمس، ولكن تباح الصلاة بعد أن تطلع الشمس وترتفع، فعند ذلك يدخل وقت الضحى وتباح الصلاة، ويدخل هذا في وقت صلاة الضحى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول من طلق زوجته وهو جاهل بأحكام الطلاق هل يقع طلاقه؟ نعم، إذا كان جاهلا بالأحكام كما حصل من ابن عمر رضي الله عنهما فإن الطلاق وقع، وإن كان الطلاق محرم في هذه الصورة على القول بقول أنه وقع فإن الطلاق يقع في هذا ولو كان جاهلا ببعض أحكامه، لكن المسائل الخاصة يرجع فيها للمفتين الذين يفتون في الصور الخاصة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.